ايه رايك هديك نص ملكي؟ وملك الروم كان بيحكم نص الكره الارضيه، فقال له هديك نص ملكي بس بشرط ان انت تتنصر. فقال عبد الله بن حذافه هيهات هيهات، والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك واجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين. فالراجل قال طب اغري اكتر، قال له اشاطرك ملكي وازوجك ابنتي، يعني اديك الملك كله. فقال له نفس الكلام، والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك واجدادك على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل. قال طيب نحاول بقى ان احنا ايه نجرب معاه الاختبارات التانية. عمل ايه؟ جابوه وعملوا له صليب كده من خشب وصلبوه عليه حطوه عليه، وبدا يجيب واحد رامي شديد المهاره في رمي السهام، قال له ارمي السهام حوالين راسه ورقبته وايديه ورجليه لكن اوعى تصيبه. بدا يرمي عليه السهام والملك الرومي يقول له ها تتنصر؟ يقول لا لا. فامر ان ينزلوه فانزلوه واحضروا قدرا فيه زيت مغلي، وجابوا اثنين من الصحابه ورموهم في القدر وانفصلت اللحوم عن العظام في لحظه واحده. وعبد الله بن حذافه شايف المشهد، وملك الروم امر ان عبد الله بن حذافه يلقى في هذا القدر، فلما خدوه عشان يرموه في القدر بكى. فقالوا لملك الروم، قالوا له ده بيبكي، قالوا له طب ردوه عليا يمكن اكيد رجع في كلامه. فجم يردوه فقال اتتنصر؟ قال لا. قال اذا فما الذي حملك على البكاء؟ ايه اللي خليك تبكي؟ قال ابكي لاني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله، وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. ملك الروم احتار فيه يعمل ايه فيه. فقال لهم تعالوا بقى الوزراء والحاشيه نعمل ايه فيه؟ قالوا له الشهوه طريق مجرب، وده شاب عنده حاجه و30 سنه وطارق زوجته بقالها 4 شهور، اذا فلو عرضته للشهوه هيقع فريسه الشهوه. جابوا له ملكه جمال الروم، وبامر ملك الروم ان هي تخش وتمكنه من ان يزني بها. تجردت المراه من ملابسها ودخلت على هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافه، وبدات ترتمي في احضانه وهو يبعد عنها ويقول معاذ الله معاذ الله. فلما يأست منه طرقت على الباب ونقلت الاخبار واقفين ورا يعني ورا الباب. فلما فتح الباب قالوا ها ما الخطب عمل ايه؟ قالت والله ما ادري أأدخلتموني على بشر ام على حجر، والله ما يدري هو أأنثى انا ام ذكر. الله اكبر، تتحطم الشهوه على صخره من صخور الايمان القويه بفضل الله سبحانه وتعالى. في الاخر ملك الروم قال لهم طب خلاص حطوه في زنزانه ودخلوا عليه خمره ولحم خنزير وسيبوه 3 ايام لعله عسى يعمل اي حاجه بس ترضينا يعني وترضي غرورنا. فدخل عليه بعد 3 ايام وقد انثنى عنقه وكاد ان يموت. فقال له ملك الروم ما الذي حملك على الا تاكل؟ كدت ان تموت. قال اما ان الضروره، اسمع وركز معايا في الكلمه دي بالله عليك، قال اما ان الضروره قد احلت لي في تلك الساعه أن آكل لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. اسمع الكلام يا غالي، اسمع الكلام أخوي وحبيبي، كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. أخوي وحبيبي اللي التزم وانتكس، أنت كده بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام. أختي اللي لبست حجاب ورجعت قلعت حجابها، أنت بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. اللي بيبقوا أخلاقهم صعبة جدا وبيتعاملوا مع الناس أسوأ معاملة هم ظاهرهم الالتزام، انتوا كده بتشمتوا اعداء الاسلام بالاسلام واهله. فاذا بملك الروم ينظر اليه ويرى انه امام شخصيه لا ينبغي ان تقتل ابدا، فاذا به يقول له اذا افعل شيئا حتى ترضيني. قال ما هو؟ قال تقبل راسي واطلق سراحك. لكن هم مش عايشين لنفسهم. قال اقبل راسك على ان تطلق سراحي وسراح كل اخواني. قال اجل هذا لك. فقبل راس ملك الروم واطلق له سراح اخوانه اجمعين. فلما قدموا على المدينه لقياهم عمر بن الخطاب وقد علم الخبر، فقام وقبل راس عبد الله بن حذافه وقال حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه. ليه حق يكون لي قصر في كوكب المراقبه ولا؟ اكيد اكيد نفسك تسكن جنبه. طب تعالى نشوف مين اللي ساكن قدامه. الله اكبر، قصر مين ده؟ الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم ده من خيره التابعين. عارف حضرتك قصته؟ الربيع بن خثيم كان رجل عابد، كان سيدنا ابن مسعود اللي هو استاذه، ابن مسعود استاذ الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم تلميذه. كان يقول للربيع بن خثيم والله يا ربيع لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك، وفي روايه لو رآك رسول الله لأحبك. الله الله الله، يا ترى النبي لو شافنا هيحبنا؟ يا ترى النبي لما هيقابلنا على الحوض هيفرح بينا واحنا على الحوض؟ يا ترى احنا عملنا حاجه تشرفنا قدام النبي وتبيض وجوهنا امام النبي لما نقف قدامه نقول له يا رسول الله بذلنا لدينك وبذلنا لسنتك وعملنا وقدمنا وخدمنا الدين علشان نبقى في يوم القيامه بنشرب من ايدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن مسعود بيقول لربيع بن حسين بيقول له لو رآك رسول الله لأحبك. الله، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كان ربيع بن خثيم كان يقابله أحد إخوانه ويقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في عبادة الله شهرا كاملا. ربيع بن خثيم جه جماعة كده من الفجار